بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. واتقوا الله ولا تخافوا.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.